لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فنبدأ بحول الله وقوته في تفسير قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، إلى آخر الآيات الكريمات. هذه الآيات وما بعدها استكمال لصفات المنافقين، وهذه الطائفة الثالثة التي تكلمت عنها فواتيح سورة البقرة، تكلمت عن المؤمنين المتقين، ثم بعد ذلك تكلمت عن الكافرين، ثم بعد ذلك ثلثت بالمنافقين. فتكلمت عن المؤمنين في 5 آيات، تكلمت عن الكافرين في 2، تكلمت عن المنافقين في 13 آية، وذلك لخطورة المنافقين. وبدأت بقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الباعث لهم على قولهم هذا أنهم يقولون آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، ما الباعث على ذلك؟ وما الباعث على مخادعتهم للمؤمنين أن قلوبهم فيها مرض فبالتالي زادهم الله مرضا، في قلوبهم مرض النفاق والشك في هذا الدين فزادهم الله مرضا؟ إذن هذا هو الباعث. طيب ما هي الغاية من ذلك؟ هم عاوزين ايه؟ بيعملوا كده ليه؟ بيقولوا آمنا بألسنتهم وقلوبهم مليئة بالكفر يخادعون الله والذين آمنوا. طب ايه المطلوب؟ ايه المطلوب؟ المطلوب أن يحقنوا دماءهم وأن يحموا أموالهم وأن يحصلوا السلامة والعافية في الدنيا. طيب يبديت بعض صفات المنافقين، والآيات هنا تتكلم عن منافقي العقيدة، أما نفاق العمل فليس مخرجا عن الملة وإن كان من الكبائر، من ذلك إخلاف الوعد والكذب في الحديث والغدر في والفجور في الخصومة والغدر في العهد وخيانة الأمانة، كل هذه من الكبائر لكنها لا تخرج من الإسلام، وليس ذلك تهوينا من شأنها، بل هي طريق واسعة للخروج من الإسلام إذا لم يستدرك الإنسان نفسه. يعني إذا الإنسان لم ينتبه لهذا فقد يؤدي به ذلك إلى الخروج من الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى. لكن الآيات التي بين أيدينا تتحدث عن منافقي العقيدة، والآيات حينما تتحدث إنما هي تتجول بين الكلام عن المنافقين بشكل عام والكلام عن أنواع المنافقين، يعني في آيات بتتكلم عن المنافقين بشكل عام زي إيه مثلا؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا في قلوبهم مرض. كده الكلام عن مين يا جماعة؟ عن المنافقين بشكل عام. طيب، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معك، يصلح أن يكون هذا عنهم بشكل عام، ويصلح أن يكون بعضهم يفعل ذلك وبعضهم لا يفعل. واضح؟ طيب، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، إذن هم إلى جانب استتارهم خلف الإيمان الذي يظهرونه وإبطانهم الكفر، هم أيضا يخربون. يعني الكفر في حد ذاته أعظم أنواع الفساد والإفساد، تمام، فضلا عن بقية الذنوب والمعاصي، فضلا عن التخطيطات والمؤامرات والوقيعة بين المسلمين. يعني مثلا رأسهم عبد الله ابن أبي لعنه الله، رأس المنافقين الذي إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر يقف بين يديه ويقول أيها الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم فاسمعوا له وأطيعوا. معروف اللي عندك، تضحك على مين؟ إنما صلى الله بيسيبه عشان ترعد له أنوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في نفس الوقت حينما تشاجر المهاجري مع الأنصاري على سقي الماء في غزوة بني المصطلق، إذ به يقول مثلكم وهؤلاء كقول الأول سم من كلبك يأكلك، آويتموهم وأطعمتموهم، لو كففتم عنهم ومنعتم النفقة عنهم تحولوا إلى غيركم، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا هو حالهم، يفسدون جميع أنواع الفساد والإفساد. ولذلك الآية عامة لم تحدد نوع من أنواع الفساد، لتشمل كل أنواع الفساد سواء في المعتقد سواء بالقول سواء بالفعل، تمام. طيب، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. السؤال يا جماعة، هل الإفساد في الأرض يخفى على أحد حتى على المفسد نفسه؟ إفساد في الأرض، أنا حنجي ضرب الطرق ذاتي كسرها، هل يخفى على أي أحد عاقل أو مجنون إن ده إفساد؟ واضح، واضح جدا. طيب، حينما يصل بي الأمر إلى أني أرى أن المصلحة في كسر هذه الترابيزة، أكثرها هي دي المصلحة لأني وضعها كده مش كويس، ده سد الحتة دي تفكير، ويتيجي أنت تقنعني ما اقتنعش. تخيل لما يصل والعياذ بالله المنافق إلى هذا الحد أنه يرى الإفساد إصلاحا، بل ويدافعون عن فسادهم وإفسادهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، اللي هياخد باله من الإفساد هيعرف أن دي معصية، هيقول جزاك الله خير وإن شاء الله أتوب. طيب، مش قادر على التوبة في وجهة نظري. والله دي معصية ادعيلي ربنا عافيني منها. لا ده ممكن يفسد وتكلمه وتنهاه عن الإفساد، يجادلك بالباطل لكن من داخله يعلم أن هذا إيه؟ أن هذا إفساد. كل ده في أمل، في أمل أنه إيه؟ أنه يرجع يوما ما ويكف عن الإفساد ويسعى في الإصلاح. لكن أن يفسد ويفسد ويفسد ويعتقد من داخله أن هذا هو عين الإصلاح، هذا يعني لا ترجى له التوبة للأسف. لأن اللي بيتوب بيبقى عنده احتمال ولو ضعيف أنه غلط محتاج يصحح، لكن اللي ما عندوش ولا واحد في المليون انه غلط وعمال يفسد في الارض، بل ويظن هذا اصلاحا، بل ويقاتل ويدافع من اجل هذا الذي يفعله الذي يظنه اصلاحا، ويحارب الدنيا كلها من اجل الوصول الى غرضه الذي هو عين الافساد والذي هو يظنه عين الاصلاح. زي مين يا جماعة؟ زي المبتدع. يعني في فرق بين العاصي والمبتدع. العاصي يعلم انه عاصي مهما كبر ومهما ارتكب المعصية، الا انه يعلم في قرارة نفسه ان هذه معصية حتى ولو لم يتب منها، حتى لو اصر عليها يعلم انها معصية. لكن المبتدع يفعلها على انها ايه؟ قربة. يعني هو يعتقد انه يؤجر عليها. فعشان تيجي تقول لي ده توب، هيتوب ازاي؟ ده انت اللي توب، ده انت اللي محتاج، ده انت غلط. هو معتقد ان انت غلط، انت محتاج تتوب. زي مثلا اللي بيعتقد في الأضرحة والمقامات والقبور، ولا دول اولياء الله الصالحون. يا عم ما ينفعش، لكل مؤمن تقي فهو الله ولي، لازم تبقى انت ولي لله، ومفيش الا ولي لله ولي للشيطان. يقول لك دول ايه؟ بيكرهوا الاولياء. واخد بالك يا عم؟ ما تجهرش بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان. يقول لك دول ما بيحبوش النبي. ايه الهبل ده؟ خدت بالك؟ فصاحب البدعه يحتاج الى ان يقنع اولا بان الذي يفعله بدعه، وبعد كده يحتاج الى التوبه ايه من هذه البدعه. فكذلك الذي يفسد في الأرض وعنده قناعة كاملة، بل يضحي من أجلها بماله وبجهده وبوقته وبكل ما يستطيع من أجل نشر هذا الإفساد، يبقى ده لا تنتظر له التوبة إلا إذا شاء الله. قل لو أنتم تملكون إيه؟ خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. كثير من الناس دول ربنا من عليهم وتابوا في لحظة أرادها الله عز وجل، لكن هذا على خلاف الأصل. لا تفسد في الأرض، يقول أنا مصلح، أنا مصلح اجتماعي. الآن يسمونه المفكر الإسلامي، المفكر الإسلامي. يا عم الإسلام يدعو للحجاب، يقول لك أتحدى إن حد يجيب لي آية أو حديث تدعو للحجاب. هذه خيمة تتحرك على الأرض، أنتم تخرفون الأطفال الصغار، ها؟ أنتم تدعون إلى الاكتئاب، أنتم وبيتكلم هو مقتنع، هو مقتنع. تقول يا أخي التمثيل هذا كذب وهذا حرام، يقول لك ده الفن رسالة سامية. يا أخي الغناء والموسيقى، يا أختي التبرج والرقص، وتقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أنا الآن في نعيم وأستطيع أن أسعد الجماهير، فأنا هوصل عن هذا النعيم لابد أن أنا أستغل في إسعاد الجماهير. الممثل الكوميدي الذي يضحك الناس، الذي يقول النكات، الذي يستظرف، كل هؤلاء يظنون أنهم إيه؟ أنهم مصلحون. أيوة تمام. ولذلك ربنا عز وجل يقول: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا إيه؟ وهم، ودي المصيبة الكبيرة يا جماعة. هو يحسب ويظن ويوقن أنه يحسن إيه؟ صنعا، وهذا ضل سعيه في الحياة الدنيا. ضل سعيه، ضل سعيه، دي صدمة كبيرة. عمال بشغال في الدنيا، عمال على آخره، وعمال وعمال وعمال عشان الآخرة، ويفاجأ في الآخرة أنه كان على ضلال مبين، زي الرهبان وزي الأحبار. ربنا عز وجل يقول، ودي الآية اللي أبكت سيدنا عمر لما شاف الرهبان في الصوامع، تذكر هذه الآيات وبكى: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، خشحل، عاملة مجتهدة، ناصبة متعبة في العبادة، وبعدين تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني عذاب في الدنيا والآخرة. هو مفكر كده انه تمام، انه هو ممتاز، ده كده ما فيش حد زيه. ولذلك يا جماعة خدوها بيقين، المهتدي من هداه الله، بس لا تقول لي بعلمه ولا بشطرته ولا بفهلوته ولا لا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه إيه؟ وأضله الله على علم. عنده علم بس ربنا أضله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ولذلك في آية مخيفة جدا يا جماعة، الله عز وجل يقول: ومن يرد الله فتنته إيه؟ فلن تملك من الله، فلن تملك له من الله شيء، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم زعلان على الناس دي، عاوزها تدخل في الإسلام عاوز تبقى كويسة. ربنا يقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هتموت نفسك حسرة عليهم وأسفا عليهم. فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. في سورة فاطر ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ والكلام لنا برضك إحنا كمان: أفمن زين له سوء عمله. والله الآية دي صعبة قوي يا جماعة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إيه؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. هتموت نفسك عشانه؟ إن الله عليم بما يصنع. نزل ده على الواقع النهاردة. اللي بيغني فكر نفسه بيثقف الجمهور، اللي بيمثل الراقصة خدت بالك، حتى أصحاب الفواحش يبررون لفواحشه، يقول لك أنتم منغلقين، انفتح في الدنيا يا عم واقتطف من ظهورها، ها، واستنشق من عبيرها وتروض بين فاكهتها. ايه ده؟ ايه ده؟ ولذلك ربنا يقول: وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وبعدين شوف التعبير بتاعهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا نحن مصلحون، لا قالوا إنما نحن مصلحون. طبعا ده من أقوى أساليب الايه؟ الحصر، توكيد وحصر. إن للتوكيد، إنما نحن مصلحون أي ليس على وجه الأرض مصلح غيرنا. أنتوا متطرفين، أنتوا الإرهابيين، أنتوا بتكفروا مش عارف مين وبتكفروا مين، أنتوا مرجعيين عاوزين ترجعونا للعصور الوسطى، أنتوا متخلفين، أنتوا متزمتين، أنتم ظلاميين، خد من ده كتير. طب وانت؟ لا متحضر ومستنير ومجدد ومطور ومصلح ديني، الدين محتاج اصلاح، مفكر اسلامي، ها؟ وبعدين يحتقر الغير، يعتبرك ان انت جاي من من من من من من الغابات او جاي من تعبيرات شنيعه يرددونها، خد بالك. وبعدين المشكله الكبرى في من ولي رئاسه وليس من اهل العلم الشرعي، كمدير مثلا في مكان في مصنع، او كطبيب مثلا معالج في عيادته او في مستشفى. البعض طبعا مش الكل، لا هو واخد على انه ايه؟ يأمر وينهى، ماشي. اول ما واحدة ستة تروح تكشف عنده لابسه النقاب، ايه اللي انت لابسه ده؟ ده غلط، مين اللي امرك بكده؟ ده حرام، ده هيتعب عينيك وهيتعب. هو انت بتكشف على العينين ولا انت مفتي؟ ها؟ انت ما انتش مفتي. طب تعالى هيتعين في مصنع مثلا او في شركة، لا لازم تحلق اللحية عشان دي بتأثر على ليه؟ على العمل. يا سلام، هي دي اللي بتأثر على العمل؟ دي اللي بتأثر على العمل، حرام يا عم. مدام دي حتى تقف في مصلحتك خلاص، ما تحلقها يا عم. هو انت يعني المسلم والناس دي كلها كفرة؟ طب عاوز نصلي لازم بيأذن؟ لا، العمل عبادة، اما تخلص شغلك بصلي، بصلي في البريك، مش لازم تصلي في الجامع. انت هتعمل لي حجه الصلاه وهتقعد طول النهار في على حسن الصلاه؟ لا. طب انت عاوز نعمل ايه؟ طيب كل حاجه طلع لي فيها بحكايه، طب انا اعمل ايه؟ لا هو كده، هو مفكر نفسه ما دام بيدي اوامر ونواهي على انه طبيب او مدير او يعني رئيس في مصلحه او كذا، يبقى خلاص من حقه ولا ينازعه احد في ذلك انه يامر وينهى حتى في الدين. هو لا يعرف يقرا الفاتحه حتى، ولا يعرف يقرا، هقول لك ايه، بس ما يعرفش يتوضا يمكن، ومع ذلك خلاص ما دام هو اللي بيامر وينهى يبقى في كله حتى في الدين. والنهارده الدين بقى يعني ايه؟ مرتع خصب لكل من هب ودب، للاسف الشديد. يتكلم في الطب يقول لا احترم التخصص، يتكلم في الهندسه احترم التخصص، ها؟ يتكلم في الميكانيكا حتى احترم التخصص، في الدين لا، الكل يتكلم، كل يتكلم في الدين وكل يفتي وكل. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. شوف الرد، صفعه قويه. الا دي اداه ايه؟ بسبب اداه ايه؟ تنبيه. انهم هم المفسدون. يبقى دي كده الا دي كانها حاجه ايه؟ قلم جامد كده بيفوض. وبعدين ان تفيد التاكيد، خدت بالك؟ وبعدين انهم هم حصر وقصر، وكمان تزيد الصلة بينهم وبين الإفساد. خد كمان المفسدون بالألف واللام، يعني ما قالش إيه ألا إنهم مفسدون، لا ألا إنهم هم مفسدون، لا ألا إنهم هم المفسدون. أما تقارن أنت من أسلوب الحصر اللي هم قالوه وأسلوب الحصر ربنا رد عليهم هتلاقي أقوى، يعني هم قالوا إنما نحن مصلحون مش كده، ده أسلوب حصر اللي هو فيه إنما ونحن مصلحون إثبات الإيه الإصلاح له. طيب الرد ألا أدي تنبيهه إنهم، أدي إن اللي في التأكيد هم ضمير الفصل اللي بيؤكد صلتهم بالفساد وتجذرهم فيه، وبعدين الألف واللام المفسدون التي تفيد إليه الاستغراق، خدت بالك، وإن ليس هناك مفسد غيره. طب في مفسدين غيرهم ولا فيش؟ فيه، بس من شدة إفسادهم وكأنه لا يوجد مفسد غيرهم. المصيبة الكبرى في إيه؟ في التذيل بتاع الآيات، ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم مفسدون ولكن إيه؟ لا يشعرون. ولذلك لا تتعجب إذا وجدت أحدا يحاول نشر أفكار معادية للإسلام ويسمى مسلما ويدافع عنها بكل قوة، واخد بالك، مستغربش، هو مش حاسس فعلا، لا يشعر. الشعور ده أدنى الإدراك، والشعور ده يستوي فيه كل أحد معايا. الشعور ده يستوي فيه كل أحد، يعني مثلا احنا جالسين الآن في التكييف، هل في حد من الجالسين لا يشعر بالتكييف؟ كلنا حاسين بيه صح؟ طيب لكن هل كلنا على علم التكييف ده شغال ازاي؟ يبقى الشعور الادراك البديهي، لكن العلم الادراك الذي يحتاج الى نظر وتامل. انتم معايا يا جماعه؟ عشان اجينا الاهل بعد كده ولكن لا يعلمون، واخد بالك. فكون الانسان يفسد في الارض ولا يشعر، لا ده هو بيعتقد ان هو مصلح، لا ده هو بيعتقد ان كل الناس على فساد وهو فقط اللي مصلح، لا ده ما فيش اصلاح على وجه الارض الا على ايده وهو الوحيد اللي مصلح، مش حاسس هو بيعمل ايه. ولذلك يا جماعه لا تعجبوا من هؤلاء الضلال اللي بيطلعوا يهبلوا على القنوات والصفحات والمواقع ويقول لك انا شفت ربنا وكلمته ها وقال لي خلاص اكشف، مش واخد باله انه مجنون، مش واخد باله انه مجنون، هو مقتنع بكده على فكره، والناس كلها عارفه انه مجنون الا هو، ده هو مفكر نفسه كده ايه يعني، وصل للي محدش وصل له. اللي يجي يقول لك التجربه ولا تقول لي بقى لا قران ولا سنه ولا ادله ولا الكلام ده كله، تجربه تجربه، امال ايه لازمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولازمه القران والسنه في لازمه الوحي والانبياء والمرسلون والكتب المنزله عشان تقول لي التجربه؟ بتطلع بقى فضايح، هم مش حاسين هم بيعملوا ايه وبيقولوا ايه، لان هم يظنون انهم مصلحون وان غيرهم مفسد. يقول لك النابته ها النابتة ويتريق ويفكر نفسه كده ان هو ايه بياخد حسنات، والله هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فعلا نشر البدع والضلالات والافكار الفاسده والافكار المدمره والبحث عن الافكار العفنه في زبالات التاريخ وحياها من جديد من الزندقه ووحده الوجود والحلول والاتحاد، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ظهر لا ده هتاخد مننا اليوم كله الليل. ثم يقول الله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الواو هنا عطف جملة على جملة، أو تنفع استئنافية بداية كلام جديد، وصف جديد لهؤلاء المنافقين. إذا قيل لهم، يا سلام على كلمة قيل لي، تشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، تشمل قول الصحابة لهم، تشمل قول داعية في كل زمان وفي كل مكان. يعني ما قالكش وإذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم آمنوا كما آمن الناس، لا، وإذا قيل، عشان تشمل كل قول وكل قائل. وإذا قيل لهم، واللي قبلها برضو، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض برضو، عشان ما تحصرش الايه القائل في شخص أو في زمان أو في مكان، لأن الدين عام. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون ايه للعالمين نذيرا. أفقي ورأسي، أفقي اللي هو الزمان كله، ورأسي الامتداد إلى أن تقوم الساعة. يعني الناس كلهم وإلى أن تقوم الساعة، تمام. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. طيب ده هم قالوا آمنا صح، ومن الناس من يقول إيه آمنا، هم قالوا آمنا، فاخد بالك. لا، مش هو ده المطلوب. المطلوب أن يكون الإيمان ظاهرا وإيه وباطنا. آمنوا كما آمن الناس. طيب يا جماعة، وهم مش ناس، هم ناس مش كده، والمشركون ناس، واليهود ناس، والنصارى ناس. إذن يا جماعة، لما يقال آمنوا كما آمن الناس، كلمة الناس لفظ إيه؟ لفظ عام، لكن هنا إيه؟ أريد به الخصوص، نوع خاص من الناس اللي هم مين؟ المؤمنون. آمنوا كما آمن المؤمنون، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. زي يا جماعة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين المخاطبون دول ناس. طب والمخاطبون لهم؟ قال لهم الناس. طب والمتحدث عنهم؟ إن الناس. خدت بالك؟ أم يحسدون الناس؟ هو من اللي بيحسدوه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بس. فدي كده عام أريد به الايه؟ أريد به الخصوص. فهنا برضو وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي المؤمنون. طيب في ذلك الوقت يا جماعة، من الناس الذين يدعى الجميع للإيمان كإيمانهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. يبدا يا جماعة تأصيل للمنهج السلفي، خلي بالك، لأن في الوقت ده ما كانش فيه ناس مؤمنون إلا الصحابة. يبقى كده لم يقل آمنوا كما آمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قال آمنوا كما آمن الناس. يبقى الناس دول إيمانهم معتمد ومعتبر، واخد بالك. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بيا جماعة بمثل ما آمنتم. من المخاطب هنا؟ الصحابة، خلي بالك. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بها أيها الصحابة فقد إيه؟ فقد اهتدوا. آدي يا جماعة، هو إحنا عندنا جيل أحسن من جيل الصحابة؟ اللي عنده جيل أحسن من جيل الصحابة يوريه له. ها ها، هؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت صفاتهم في التوراة والإنجيل والزبور والكتب السابقة. يبقى احنا مش بنجيب كلام من جيبنا لما نقول يا جماعة اتبعوا القرآن والسنة بفهم سلف الأمة الصحابة والتابعون واتباعوا التابعين، مش بنتكلم من دماغنا، مش بنأصل لمنهج جديد إصلاحي زي ما هم بيقولوا، لا، ده احنا بنريد نرد الناس إلى المنبع الأصلي اللي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وبعدين ليس كل أحد يستحق كلمة الناس، بل كلمة الناس قبل أن تكون جمعا للإنسان فهي مدح لمن يوصف بها، واخد بالك؟ يعني ايه هؤلاء الناس اللي هم بقى بيواظبوا على صلاة الجماعة واللي هم بيؤمنوا بالله واليوم الآخر واللي هم بيطيعوا الله عز وجل، كما قال بعض العلماء هؤلاء ناس وغيرهم ايه نسناس، واخد بالك؟ هؤلاء ناس وغيرهم نسناس، يعني ايه لا ينبغي ان يسمى الضال في جملة الناس. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني إيمانهم ظاهرا وباطنا، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. السفهاء جمع مفردها إيه؟ سفيه، وهو الذي لا يفسد التصرف، الذي لا رأي له، الذي لا يعلم ما يصلحه وما يفسده، ما يضر وما ينفعه. وكانت تطلق غالبا على الايه على النساء والصبيان. قال الله عز وجل ولا تؤتوا ايه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني للنساء والصبيان. طبعا النهارده تجي بعض النساء تقرا في تفسير ابن كثير تاخذ موقف من ابن كثير، ازاي يقول علينا سفهاء واحنا النهارده المراه مثل الرجل، والمراه النهارده متقدمة عن الرجل في حاجات كثيرة، والمرأة والمرأة والمرأة. الأفكار فاسدة. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. برضك الألف واللام تفيد الحصر، إن هم دول السفهاء ما فيش غيرهم. الرد أقوى، ألا إنهم هم السفهاء. سبق ان احنا اتكلمنا على ان وهم السفهاء الالف واللام، ماشي كده؟ ولكن ايه لا يعلمون. عرفنا الفرق بين لا يعلمون ولا يشعرون، ان الافساد يدرك بادنى ادراك اللي هو ايه الشعور، انما السفه يحتاج الى تامل وفكر اللي هو الايه العلم. انت واخد بالك؟ يعني لما تيجي تلاقي واحد مثلا بيكسر مثلا في حاجه، اي واحد هيقول لك ده ايه ده بيفسد، صح؟ طيب لو جالك واحد مجنون مريض نفسي وبيكلمك في موضوع وانت ما تعرفش، هتبدا ايه تسمع له تنصت له، لما واحد يقول لك ما تخلى بالك ده ايه ضارب، واخد بالك؟ تبدا انت تنتبه بقى. لكن لو انت ما خدتش بالك هتمشي معاه في الكلام وممكن تقتنع بكلامه. هو اصلا معظم الدجالين زي احمد القدياني وغيره دول اصلا مرضى نفسيين في الحقيقه، بس عشان اللي حواليه ما خدوش بالهم، والمريض النفسي يجي بقى باله تاثير غير عادي على اللي حواليه، واخد بالك؟ اللي ادعى المهديه واللي ادعى النبوه واللي كل دول مرضى نفسيين اساسا، بس عشان اللي حواليه ما خدوش بالهم ان دول مرضى نفسيين تأثروا بهم، لأن هو عمال يضغط يضغط يضغط، وبعدين بيضغط على حد فاضي ما عندوش، ولكن لا يعلمون. ثم يقول الله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. تمام. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ده دول مين يا جماعة؟ المنافقون. لقوا يعني ايه لقوا؟ يعني ماشيين في السكه كده جابلوه. يبقى إذن مفيش جلسات مخصوصة مع الذين آمنوا، ما قالش وإذا ذهبوا إلى الذين آمنوا أو وإذا جلسوا إلى الذين آمنوا، أو حتى زي ما قال مثلا وإذا خلوا إلى الذين آمنوا، لا لقوا. يبقى وجودهم بين المؤمنين وجود إيه؟ عابر. لكن وجودهم مع رؤوسهم من المنافقين وجود دائم، واخد بالك؟ أصلها لقيوا فحذفت الياء تخفيفا، خدت بالك؟ ونقلت حركاتها الياء الضمة للايه؟ للقاف، فصارت ايه؟ لقوا، مجرد لقاء. زي ما تبقى انت ماشي في السكه كده واحد يجاب لك والله والله ده انا عندي سؤال، يعني هو لو ما جابلكش مش ايه؟ مش هيدور عليه، هو جاب لك في السكه كده جالك فرصه اسال سؤال، تمام؟ فيبقى لقاء عابر. لكن شوف واذا خلوا الى شياطينهم، طيب هي خلا بتعدى بايه يا جماعه؟ بتعدى ببي او بمع، خدت بالك؟ لا تعدى بإله، صح كده؟ يعني خلوا من او خلوا بي او خلوا مع. طيب هنا لما تعدى بإله يبقى ده اسمه يا جماعه؟ اسمه تضمين. يعني ايه تضمين؟ هنا اختلفوا على نوع التضمين هنا، هل هو تضمين فعل معنى فعل آخر ولا تضمين حرف معنى حرف آخر؟ يعني لو قلنا تضمين فعل معنى فعل آخر هنقولهم وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني وإذا خلوا من لقاء المؤمنين ورجعوا إلى شياطينهم، يبقى هنضمن معنى خلا هنضمنه معنى إيه؟ رجعوا، واخد بالك؟ هنضمنه معنى رجعوا، يا اما هنضمن معنى من هنضمنه معنى ايه؟ الى، واخد بالك؟ الخلاف يعتبر لفظ يعني، لكن المقصود ان هنا ايه؟ تضمينا، يعني كان في غير القران واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا من الذين امنوا ورجعوا إلى شياطينهم قالوا إن معك. فاختصارا ضمن إيه كلمة خلا معنى إيه؟ رجع، وعدها بإيه؟ بإلى. أنتوا معايا يا جماعة؟ موضوع التضمين ده واضح ولا إيه؟ ها؟ أيوة، عين يشرب بها، هي العين بيشرب منها، واخد بالك؟ لكن يشرب بها ها ضمنت معنى الكأس الارتواء يرتوي بها، واخد بالك؟ او هي بتنتقل منين ما عاوز يشرب يمد ايده في اي حته كده يجيب العين يشرب بيها ويسيب يحطها تاني وهي عين. اعددت لعبادي في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مش بعيد ان العين يشرب بها، مش بعيد انه يمد ايده في اي حته يلاقي ميه يشرب منها، مش بعيد انه هو يخطب بباله شيء يلاقيه قدامه في اي مكان، جنه فيها النعيم المقيم، تمام يا جماعه؟ واذا خلوا الى شياطينهم، كلمه شياطين من شطن اي بعض، وشاط اي احترق، فالشيطان بعيد عن كل خير ومحترق في الدنيا بحسرته ومحترق في النار بالعذاب الأليم في الآخرة. والشياطين من الإنس وليه؟ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ايه؟ شياطين الجن والإنس، الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ايه؟ زخرف القول غرورا. فتبلك وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وحديث أبي ذر الغفاري لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من شياطين الإنس، قال ومن الإنس شياطين؟ قال نعم، بل وأخبره أن الكلب الأسود إيه؟ شيطان. نعم، فكل كافر من الجن فهو إيه؟ شيطان، وكل كافر من الإنس يصلح أن يسمى أيضا إيه؟ شيطانا. تمام. طيب، وإذا خلوا إلى شياطينهم، من المقصود بشياطينهم؟ أي رؤساؤهم في الكفر اللي هم مين يا جماعة؟ الكبار بتوعهم زي عبد الله بن أبي، واخد بالك، وغيره ممن معه، وكمان اليهود. لأنك إذا دققت النظر وقارنت بين صفات اليهود وصفات المنافقين ستجد اشتراكا كبيرا بينهم. يعني هنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فلما ربنا تكلم عن اليهود قال إيه؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم من فتح الله عليكم. حتى المفسرون اختلفوا، هل هذه الآية في اللي 74 يعني في اليهود ولا في المنافقين؟ ولا مانع أن تكون فيهما معا، وذلك لعموم الآية وشدة الشبه بين المنافقين واليهود. هو عبد الله بن أبي كان ولاؤه لمين؟ لليهود. وغالبا المنافقون يكون ولاؤهم لليهود والعياذ بالله. ولذلك حتى منظمات التجسس والمنظمات المجتمع المدني غالبا اللي وراها اليهود، زي الماسونية العالمية وزي الروتري، واخد بالك، ومنظمات المجتمع المدني المختلفة معظمها وراها اليهود. تمام. والمنافقون أذناب اليهود، معهم أجندات يهودية بينفذوها في بلادهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم نسب الشياطين إليهم. يعني ما يقولوا إذا خلوا إلى الشياطين مثلا، لا، إلى شياطينهم، كأن في تخصص هنا، إن المنافقون لهم رؤساء معينون لا يذهبون إلى غيرهم. ليه يا جماعة؟ لأن هؤلاء الرؤساء فيما بينهم إيه؟ متعادون، منهم إيه؟ منهم عداء. مش ربنا قال عنهم إيه؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم إيه؟ شتى. فالمنافقون كل منافق عارف الرؤساء بتوعه اللي بيعمل لحسابهم، اللي بيشتغل لحسابهم، فكأنه نصب إليه. يعني أقول لك إذا خلوا إلى الشياطين هيروح لأي واحد يهودي؟ هيروح لأي واحد رأس من رؤوس المنافقين؟ لا لا، ده فيه تخصصية، ده فيه تكتلات، ده فيه أحزاب، ده فيه توجهات، ده فيه إن الرؤوس دول نفسهم بينهم إيه؟ صراع كبير، وبالتالي كل واحد منهم له جنود من المنافقين، والمنافقون الذين مع هذا يعادون المنافقين الذين هم مع ذلك. شوف التعبير القرآني، وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني وإذا خلى كل منافق إلى شيطانه المتعامل معه. قالوا إيه؟ قالوا إنا معك. انتوا بتضحكوا عليه ده ازاي؟ انتوا بتقابلوا المؤمنين تقولوا احنا امنا، يعني حتى الرؤساء بتوعهم مش واثقين فيهم. ودي عادة المنافق يا جماعة، العاقل لا يثق في المنافق ابدا، ها، لا يثق فيه ابدا. ف فهم شايفين المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيه؟ آمنا. فلما يخلون إلى شياطينهم ده هو عاوز عميل خالص، قالوا إيه؟ إنا معكم. طب إزاي أنتم معنا وفي نفس الوقت تقولون المؤمنين آمنا؟ الإجابة إيه؟ قالوا إنما نحن مستهزئون، يعني احنا بنستهزئ بالايه بالمؤمنين دول. واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. وبعدين كما يقولون كاد المريب ان يقول ايه خذوني. انت ليه بتبادر وتقول ان انا معاك؟ لان انت مشكوك فيه، انت عليك علامات استفهام، انت مالكش ولاء لاحد في الحقيقه. مهما ادعيت الولاء لليهود او غير اليهود ليس لك، ليس عندك ولاء لاحد. يعني حتى ولاؤه لرؤسائه ليس خالصا، لأن هو عنده مصلحته في نظرته الضيقة. واضح يا جماعة؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. طب ليه بتتكلموا عن المؤمنين وتمشوا معاهم وتقولوا آمنا؟ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني تعاملنا مع المؤمنين احنا بنستهزئ بيهم، بنضحك عليهم. يا أبا بكر أنت سيد بني تي، وأنت وأنت وأنت وأنت صاحب رسول الله، وأنت صديق الأمة، وأنت يا عمر أنت صاحب العدل وصاحب الشجاعة، وأفر منك الشيطان، وأنت سيد بني عدي. يا علي أنت بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت من الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى. يقولون ذلك للصحابة استهزاء بهم وتهكما عليهم. مين اللي هيستهزأ بهم؟ رب العالمين. قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. كيف الله يستهزئ بهم؟ يعني يتركهم في ضلالهم، ييسر لهم أسباب البر، أسباب الشر، أسباب الفساد. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن إيه؟ مدا. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وما يضل به إلا ليه؟ إلا الفاسقين. واخد بالك؟ يبقى خلاص. وبعدين سورة من سور الاستهزاء من الله بهم مفسرة في سورة الحديد. هنا الاستهزاء مجمل، الله يستهزئ بهم. طب كيفية الاستهزاء ازاي؟ ربنا ذكر لنا واحدة منهم. كيفيات الاستهزاء كثيرة، لكن من هذه الكيفيات التي يستهزئ الله بهم فيها اللي هي ايه؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يمشي المؤمنون مع المنافقين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. المنافقون يرون نور المؤمنين ويريدون الاستنارة بنورهم ويقولون للمؤمنين انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم، فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يعني ايه؟ ارجعوا ورا شوية دوروا على نور، ما كذبش عليهم، دوروا على النور مش معناه ان انتوا لازم هتلاقوا نور، واخد بالك؟ روحوا دوروا وارجعوا ورا، ده استهزاء بيهم. لما رجع ورا وتميز المؤمنون والمنافقين ضرب بينهم بسور ايه؟ له باب. او ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا الى الدنيا فاسلكوا طريق النور الذي سلكه المؤمنون، وهيهات لهم ذلك، مش كده؟ فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باطنه اللي واجهة المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره الذي واجهة المنافقين من قبله الايه؟ العذاب. ينادونهم منافقون، يحصل حوار بينهم وبين المؤمنين بعد ما تحط سور بينهم، ألم نكن معكم، مش كنا معاكم نصلي في الصف جنبك، نطلع نجاهد جنبك، نصوم زيك، نزكي زيك، بنحج زيك، مش كنا معاكم في الغزوات وفي في كل حاجة كنا معاكم؟ قالوا بلى كنتم معنا بأبدانكم لكن قلوبكم كانت علينا. قالوا بلى كنتم معنا بأجسادكم ولكنكم ايه؟ فتنتم أنفسكم بكفركم وتربصتم، أخططتم وتآمرتم على المسلمين وارتبتم في هذا الدين حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور اللي هو الشيطان وغيره، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. دايما تلاقي الكلام عن المنافقين ينتهي بالكلام عن انهم ايه؟ كفار. حتى الآيات اللي معنا ده في الآخر والله محيط بالايه؟ بالكافرين، واخد بالك؟ فالفكرة في كده ان دايما ينتهي الكلام عن المنافقين بالايه؟ بالكفر والعياذ بالله. وطبعا خطرهم اخطر من الايه؟ من معلني الكفر، من مظهر الكفر، تمام؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، طبعا الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ده يا جماعة من باب مشاكلة اللفظ، من باب مشاكلة اللفظ، أن الله عز وجل لا يحتاج إلى أن يخدع أو يستهزئ أو يمكر، لأن هذه الأعمال أعمال الضعيف، لكن ده من باب مشاكلة اللغة أو من باب أصل اللغة، أصل اللغة، تمام؟ طيب، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يا ترى الجملة دي معنى جديد وبالتالي يبقى عطف جملة على جملة، ها؟ ولا دي من ضمن انواع الاستهزاء انه يمدهم في طغيانهم يعمهون، يعني يساعدهم في الطغيان بتاعهم، يبقى ده نوع من انواع الاستهزاء؟ لو كانت جمله مستقله يبقى ده من باب ايه؟ عطف جمله على جمله وخلاص، انما لو هي من جملة الاستهزاء يبقى من باب ايه؟ عطف الخاص على الايه؟ على العام. كان الاستهزاء ده شيء عام، وامدادهم في طغيانهم وعمههم هذا من جملة ايه؟ الاستهزاء. كان ده بعض الاستهزاء، وهناك امور اخرى من الاستهزاء غير هذه. انتوا معايا ولا ايه؟ في الفرق واضح ولا ايه؟ طيب. هنا لما ربنا قال وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، لم يقل والله يستهزئ بهم، قال الله، ليفصل هذا عن ذلك، تمام؟ عشان يبقى استهزاء ربنا مخالف عن استهزائهم هم. ويمدهم في طغيانهم، الطغيان هو مجاوزة الحد بزيادة أو نقص، ومنه الطاغوت وهو الشيطان أو الساحر أو الأنواع الستة اللي مذكورة في كتاب فتح المجيد، تمام؟ ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يعمهون، العمه، العمه هذا يطلق على سوء الرأي، على عمى البصيرة. أما العمى فيطلق عليهما على عمى البصيرة وعمى البصر. عبس وتولى أنجأه الإيه؟ الأعمى. من هو؟ عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه. يقيل العمى هنا إيه؟ عمى البصر مش عمى البصيرة، صح؟ طيب، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن إيه؟ تعمى القلوب التي إيه؟ في الصدور. العمى في قوله تعالى تعمى القلوب التي في الصدور ده يقينا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ده يقينا إيه؟ عمى البصيرة طبعا، خدت بالك؟ فالعمى يطلق على عمى البصر وعمى إيه؟ البصيرة عام، يعني يشمل دودة. أنما العمى هو العمى يطلق على إيه؟ على عمى البصيرة فقط. فإن قال لم يقل ويمدهم في طغيانهم يعمون، لكن قال يعمهون ليبين أن العمى هنا أو العمى هو عمى البصيرة وهو سوء الرأي، حيث اختاروا أن يظهروا الإيمان وأن يبطروا الكفر. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول شر الناس إيه؟ ذو الوجهين، الذي يلقى هذا بوجه وهذا بإيه؟ بوجه. شر الناس، تخيل أنت، نسأل الله العفو والعافية. والله يا جماعة يعني الإنسان لا يأمن على نفسه من النفاق فعلا، وإلا لسنا أفضل من عمر رضي الله عنه، الذي يعني رغم أن حذيفة نفس الله ذكر له أسماء الناس اللي كانت بتحاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب المسجد الضرار اللي هم 12 واحد أو 36 واحد على روايات، يعني قطعا يا عمر أنت مش فيهم، ده أنت من المبشرين بالجنة. ده نفس الله قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعد 10 بالاسم، ومع ذلك يا عمر لا تأمن على نفسك. وما نحن نعمله إيه؟ وهل سماني لك رسول الله حذيفة ويتحايل عليه؟ ها؟ وفي الآخر يقول له لم يسمك لي ولا أعذر أحدا بعدك. طب إحنا في أين نحن؟ فعشان كده لازم نخلي بالنا من نفسنا يا جماعة، نحذر من المنافقين ونحذر أشد وأشد أن نقع في النفاق ونحن لا نشعر. تمام؟ ويمدهم في طغيانهم يعمهون. كأن قائلا قال فلماذا كل هذا؟ ليه ليه ليه, ليه, ليه, ليه؟ الصفات السيئة بتاعتهم والعقوبة بتاعتهم دي. قال لأنهم، كأن الجملة الجادية تعليلية، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك اسم إشارة يدل على معنيين، على الجمع وعلى البعد، صح؟ خلاص. طب الجمع ما فيش مشكلة فيه، طب أين البعد هنا؟ بعد المنزلة في الضعف والحقارة. وبعدين الذين كمان يعني إيه؟ تشريف جامد لهم، وده بقى نوع الاستهزاء، ده من أنواع الاستهزاء. يعني لم يقل أولئك اشتروا الضلالة أو أولئك، لا أولئك الذين، طب بالك، لم يقل هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى أو هم اشتروا الضلالة بالهدى، لا أولئك والذين باثنين، ودول يراد بهما التشريف. طبعا هنا بس التشريف ايه؟ معكوس، اللي هو ايه؟ بعد المنزلة في الضعة والحقارة، اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا يبقى فيه مشتري وفي سلعة وفي ثمن، واخد بالك، اشتروا وفي بائع، خدت بالك؟ طيب المشتري هم المنافقون، والبائع لا كثيرون شياطين الإنس والجن. طيب السلعة الضلال، الثمن الهدى. يا هذا الخسارة يا أولاد جماعة، الإنسان إذا باع إنما يبيع ما يملك، صح؟ هم دلوقتي بيشتروا ويبيعوا في نفس الوقت، بيشتري الضلالة ويبيع الهدى. ما فيش حد يبيع حاجة هو يملك، هو مملكهاش. يعني المكبر ده أنا ما أعرفش أبيعه لأنه مش ملكي، واخد بالك؟ لكن التليفون ده أنا أعرف أبيعه لأنه ملكي، طبعا مش هلاقي حد يشتريه، تمام؟ طيب هم لما يشتروا الضلالة بالهدى، يعني إذن هم متمكنون من الهدى ولا إيه؟ يعني ميسرة الهدى، ميسرة لهم كأنهم تمكنوا منها، مسهلة واضحة نقية، شايفين الطريق العدل وعارفين ومتأكدين منه، ومع ذلك يسيبونه تروح الطريق الغلط. فدي يا جماعة دليل على شدة إقامة الحجة عليهم. وأنا هقول لكم آية اوعى تنسوها، الله عز وجل يقول إيه؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. تأكد أي إنسان وقع في الضلالة ربنا أضله مش من شوية، لا، ربنا وراه الهدى وحذره وبين له الحق من الباطل، وبين له الصح من الغلط، بين له كل حاجة، والتاني إيه؟ أصر. فبالتالي زاده الله ضلالا على ضلال. لكن واحد كده ربنا يضله من غير ما يبين له، مستحيل. الآية هي واضحة يا جماعة، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. طب احنا مش مناش، شوف التزيب بتاع الآية الجميل ده، إن الله بكل شيء عليم. ولذلك يا جماعة حتى هذا نجده في أنفسنا، ده احنا بنجده في أنفسنا. ساعات بتمر بالإنسان لحظات صدق مع النفس وينتبه جدا للحق من الباطل، إذا اغتنمها أفلح وأنجح. يعني لو جه لقط الخيط من هنا ساعة ما ربنا ينبهه للهدى والضلال ولقط الخيط وكمل، يبقى هذا هو الفائز. أما إذا تغافل يعدي اللحظات دي من غير ما ينتبه لها ولا يعتبر بيها ولا يستفيد منها، يبقى الخائب الخاسر. كل واحد فينا بيديله لحظات كده يا جماعة، تنبيه من ربنا، ربنا بينبهك كده، خلي بالك هنا الصح وهنا الغلط، هنا الهداية وهنا الضلال، هتستفيد منها يبقى نجوت، هتتغافل عنها وتسيبها. انت عارف الكفار مروا بذلك، يعني من ضمن الأمور اللي مروا بيها لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخبرهم في القرآن وجزاء الكفر وعبادة الأصنام والظلم، فالكفار كان يقول بعضهم لبعض ايه؟ والله لو صدق محمد فلنحن أشر من الحمير. ايه اللي خلاهم يقولوا كده؟ دي كانت لحظة صدق من الناس، لحظة صدق مع النفس، لكن هم لم يستفيدوا ايه؟ لم يستفيدوا منها. الأخنس بن شريق لما ذهب إلى أبي جهل وقال يا أبا الحكم أنشدك بالله، أمحمد على الحق أم نحن؟ قال بل محمد، عارف؟ قال فما يمنعك أن تتبعه؟ وليس من قريش، وليس معنا أحد من قريش، يعني كلم راحتك يعني. ها؟ قال إنا كنا وبنو عبد المطلب فرسي رهاب يسقون ونسقي ونطعم ونطعمون، أما ومنهم نبي وليس منا نبي؟ فلا. أبو ياسر وسلام بن الحقيق ابن أبي الحقيق لما راحوا تأكدوا النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الرسول والعلامات بتاعته كلها موجودة في التوراة، ورجعوا كالليل متعبين بعد الغروب، أبو ياسر يقول له أهو هو؟ قال هو هو. متأكد؟ متأكد. ماذا تجد في قلبك نحوه؟ قال إيه؟ عداوته ما حي. يا ايه ده ايه ده، هو انت عاوز اكتر من حيي بن اخطب؟ كان عنده يقين بان محمد صلى الله عليه وسلم الحق، لكن الحقد، فلما جاءهم عرفوا ايه كفر به، بل الحقد وصلوا انه ايه، انه يخش ويذبح مع بني قريظة، ورضي بذلك واحب ذلك. فاي واحد يا جماعه لازم تجيله لحظات إنارة وهداية ينبهه الله عز وجل بها، مش مرة ولا اثنين، لا مرات. اوعى تنسى الآية تاني، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم ايه حتى يبين لهم ما يتقون. وربنا عز وجل قال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. والآية الثالثة وخلي بالك منها كويس جدا واعمل حسابها، ها، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يوم القيامة يفاجئون بأشياء مش عاملين حسابها، زي مثلا ايه الكذب، بدا يعني الكذب منتشر بيننا كالماء والهواء، ولا تكاد تجد رجلا صادقا، لا تكاد، فيه، مش هقول لك ما فيش، بس خلينا نبالغ جدا نقول كالملح في الطعام، لكن الكذب صار أصلا في مجتمعنا، وصار الإنسان يكذب وهو لا يشعر، وصل به الحال أنه بيكذب وهو لا يشعر. أنت فين؟ قول أنا في البيت. هو فين؟ هو في المسجد أو في الشارع أو، واخد بالك؟ أهو مش واخد بالك. خد من ده كتير بقى، طب انت ما جيتش ليه؟ اصل والله كنت مش يخترع له اي حكايه، هو عاوز يطلع من الموقف خلاص. ده بيحصل كتير وغيره وغيره كتير، فيفاجأ بكم ضخم جدا من الكذبات مش عامل حساب يوم القيامه هيعمل ايه ساعتها. ده مثال يا جماعه من الاف السيئات اللي احنا بنعملها مش عاملين حسابها. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اوعوا الثلاث ايات دول تنسوا، وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والرابعه يوم تبلى السرائر. تمام؟ طيب، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. هذا يكفي لبيان الخسران يا جماعة ولا لا؟ كافي كافي جدا. طب ايه لازم بقى زيادة؟ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ده اشترى الضلالة بالهدى، ده الخسارة واضحة جدا. يعني لو أن إنسانا باع دينارا بدرهم لكان خاسرا، ها؟ فما بالك لو باع قنطارا بدرهم كان أشد خسارة. فما بالك وقد اشترى الضلالة وباع الهدى. لا شك إن مفيش خسارة أكتر من كده، فالمسألة واضحة، اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم ده يعني من باب تحسيرهم القاء الحسرة فيه في قلوبهم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، يعني ما ربحت التجارة في الدنيا ما ربحت تجارتهم في الآخرة وما كانوا مهتدين في الدنيا. واخد بالك؟ لأن هم إيه؟ دي التجارة خاسرة وهم عارفين أنها خاسرة. خدت بالك؟ وما كانوا مهتدين في الدنيا لأنهم لم يختاروا الطريق المستقيم، لم يختاروا الإيمان في الظاهر والباطن، ولكن اختاروا النفاق، حبوا يوسطنوها، يمسكوا العصا من النص، ها؟ ما يزعلوش الكفار وما يزعلوش المؤمنين. إذا ظهر المؤمنون نافقوه، زي عبد الله بن أبي من أول ما بدأ النفاق بعد الانتصار في غزوة بدر، عبد الله بن أبي جمع أشياعه وقال له إن هذا الأمر قد توجه، فأعلنوا إسلامه، فعلا أعلن إسلامه هو وطائفة معاه بس في الظاهر فقط، وأبطنوا الكفر. واخد بالك؟ دي كانت بداية الايه؟ كانت بداية النفاق. طيب ما كانوا مهتدين في هذا الاختيار، وبالتالي فما ربحت تجارتهم في الآخرة. تمام؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تمام؟ سبحانك اللهم ربنا بحمدك وتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.